في حديث مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، فيسأله أعطاه أو منعه. فلا شك أن العمل بأي نوع من العمل هو خير من مسألة الناس. طيب، من يعين لنا رجال الإسناد هذا الذي بعده؟ لا أنت، خليك أنت. أريد من جماعة أذربيجان. أضرب عليك. ها، نعم. شيخنا موسى بن إسماعيل الدمودكي. أحسنت. وهيب بن خالد. وهيب بن خالد. هشام بن عروة. أحسنت. وهيب عروة بن زبير. وزبير بن عروة. جزاك الله خير. يلا أبو علي اللي بعده. ها سيف. يونس إيش؟ لا ليس. يزيد العيش. ها بلال. عبدان لقب عبد الله بن عثمان، عبد الله بن مبارك مسلم بن العيني الزهري، محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عوف الزبير، باقي معروف. عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس بن يزيد الأيلي. في كذلك الحذر من المال، وفيه أن المال إذا أعطي ينبغي أن يعطى بسخاء النفس، وكذلك الآخذ يأخذه من الذي أعطاه بطيب نفس، فأي مال لا يأخذه بطيب نفس لا يبارك له فيه. يعني نفرض أنه بالحياء هكذا: شو رأيك شو يا فلان، والله ساعتك هذه جميلة تعطيني إياها، فأعطاه إياه حياء، فلا بركة له في هذا. ولو وهذا لا يعني يمكن لا أجر له، والآخر كذلك قد يكون عليه إثم ووزر عياذا بالله، بسبب أنه أخذ شيئا من يعني من الناس بغير طيب نفس وسخاء نفس منهم. لذلك قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وإذا لم يبارك له فيه ماذا تنتظر؟ البركة هذا أهم شيء. الشيخ ما عم يأخذ بالحياء ما عم ينتظر بركة. نعم؟ عم يأخذ الشيء بالحياء ما عم ينتظر بركة. نعوذ بالله. هذا مسكين، يعني هذا يعني معنى أنه لا بركة فيه، سيبتلى فيه بلاء عظيم إذا ما كان فيه بركة، يكون وبال عليه. فقال حكيم: لما ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: والله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، لا أنقص أحدا شيئا. وبالفعل لم يفعل هذا، وصدق فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبي بكر كان يعطيه ولا يقبل، وعمر كان يعطيه ولا يقبل. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول وأعطيه من هو أكثر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبيع نفسك. في حديث حكيم بن حزام أيضا فيه أنه قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها. وفي ضرب الأمثال وفيه الحث على الشبع وعدم الاستكثار من الأكل. في أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب في مسألة من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك يعني سبب لمنعه من حاجته. وفي جواز تكرار السؤال ثلاثا، وفيه المنع في الرابعة. السؤال وفي أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. سبحان الله، لما امتنع وصدق في أن لا يسأل أحدا ولا يرزق أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الرواية فمات حين مات وهو لمن أكثر قريش مالا. يقول لما مات نعم الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. أنه لما سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسألته يعني يسأل وبدون إلحاح وبدون كذا، حتى يكون العطاء يعني بسخاوة نفس. فإذا أعطى بسخاوة نفسك أنت البركة، أما الحاف وكثرة التكرار تذهب البركة. من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه. وهذه يعني الإشراف نفس ما معناه؟ ليتعرض، يعني رأى رجل يتصدق وتطلع كذا، فشافه الثاني قال خلاص خذ انت بعد، فهذا إشراف نفس، يتعرض لهذا لا يكون بعيدا كذا. وما قدر سيأتيه، ما قدر له سيأتيه. الذي ألهمه أن يتصدق على هذا هو يلهمه أن يتصدق على هذا، فما يكون عفيفا. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه طالب علم وكان يخر من الجوع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، حتى يجيء الجائع يحسب أن به جنون، وهذا من جنون، يضع رجله وقدمه على صفحة عنقه وهما هو إلا الجوع. كان يتعرض للصحابة بالسؤال لأبي بكر يسأله عن آية، رجاء أن يعرف في وجهه الجوع ويقول تعال معي، والكل ما ينتبه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معه وعرف ما في وجهه، وكان فيه البركة والخير الذي جاء. فالشاهد أن الطالب العلم ينبغي أن يكون عفيفا مستعفا. ويتأكد ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه وأنه على خير وأنه في هذا الباب ويدعو الله. إذا سألت فاسأل الله الذي خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى ملأ صحاء الليل والنهار، هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى وألطف بك منك وأرحم بك منك ومن يعني بك من والديك. فربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم تعرض له المسألة، لماذا تسأل واحد يحمل في نفسه يسيء ظن بك، أعطاك مرة ما بيعطيك الثانية، إذا أعطيك الثانية يحمل في نفسه عليك أو يتكلم عليك أو يمن عليك. أو رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب إذا لم تسأله، يغضب عليك، هذا يغضب منك إذا سألته. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى من لم يسأل الله يغضب عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرض لربك سبحانه وتعالى في جوف الليل تجد منه كثير العطاء سبحانه وتعالى، عظيم العطاء. يحيى بن بكير من يعين هذا؟ عبد الله بن بكير. أحسنت. الذي مساعد يونس بن يزيد الأيلي الزهري محمد بن مسلم بن شهر سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. أحسنت. في جواز لإعطاء من بيت المال في جواز الأخذ بغير مسألة، ولا إشراف نفس، فكل من أعطي عطية أو مال فلا ينبغي أن يأبأ ذلك، لعله خير ساقه الله إليه فلا يرد هذا. لذلك كره العلماء يعني هذه يعني أن ترد عطية السلطان، وفي المقابل بعضهم كره عطية السلطان. الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا لأجل ما يتبع هذا، أن يعتبر هذه نوع من الرشوة كي يقول غير الحق، وبعضهم يتورع، وبعضهم كما كان ابن عمر يقول لعبيد الله بن زياد أو من ما قال له لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، ابن عامر. فمن علمت أن ماله حلال فلا ترد عطيته، ومن علمت أن ماله فيه شبهة أو فيه كذا لك أن تتورع ولا تقبل منه. ابن عامر نعم. باب من سأل الناس تكثرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه بضعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال المعلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. سأل الناس تكثرا عياذا بالله، فيطلب من الناس المال وهو غني، فهذا مذموم شد الذم. ويدخل في هذا سؤال المال، ويحتمل السؤال عن ما لم يقع من المسائل، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، والسؤال عما لا يعني، والسؤال عما لا ينفع، والسؤال عما لم يقع. فيسأل الناس تكثرا بالمسائل، ويسأل كثيرا حتى يكون عنده مسائل كثيرة، ويكون عنده يعني أمام الناس أنه رجل يعني كل مسألة من المسائل عرفها ويفهمها وسمعها وإلى آخره. هذه النية هي خبيثة، وإنما يسأل تفقها كي ينتفع وينفع الله به، تكون له نية حسنة طيبة. وجاء في بعض الروايات من سأل الناس ليثري ماله كان خموشا في وجه يوم القيامة. في رواية من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فيسأل الكثير من غير احتياج له كلما وجد السبيل. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والناس يقول لا لا لا تعطي، هذا كل شوية رايح جاي يسأل وهذا كذا، فتجد سبحان الله أبواب فقر فتح على نفسه بهذه المسألة. ويكفي أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم عياذا بالله بسبب كثرة مسألته. فلا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يعني لا يكون له وجه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الوجه يكون حسنا بما فيه من اللحم، فإذا تساقص هذا اللحم من الوجه كيف إذا رأيت جمجمة؟ ها كيف؟ منظر قبيح جدا. فهذا من سؤال الناس، لكن سبحان الله ما أجمل أن تسأل الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد عظيم العطاء سبحانه وتعالى كثير الجود. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، يعني يلجمهم العرق إلجاما، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم، يعني طبعا الاستغاثة بآدم في ذاك الموقف وهم أحياء يجوز، لم يستغيثوا به وهو قد مات وهم أحياء كما يفعل هؤلاء، فيجوز السؤال للمخلوق عند الشدة ولكن بغير إلحاح، لأنهم سألوا الأنبياء على سبيل الاضطرار أن يسألوا الله عز وجل، ولكن لم يعني يلحوا في هذه المسألة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذهبون إليه، يعني يشفع في الآخرة، هذه الشفاعة. والشفاعة هنا هي نوع من سؤال الله عز وجل، يعني عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي هذا وأذن له في الشفاعة ولم يؤذن لغيره. فإذا عرفوا وعلموا أنه إذا كان آدم

قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن قيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. طبعا هذه أدلة على أنه لا يسأل الناس إلحافا وضابط ذلك ومتى يحل له أن يسأل الناس وما ومن هو الغني الذي لا يجوز أن يسأل ومن هو الفقير الذي يجوز له أن يسأل. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان أو اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا. هذا هو المسكين حقيقة لأنه يعني جمع بين أمرين أحلاهما مر وما عنده ولا يستطيع أن يسأل الناس ولا أحد يعني ولا يظهر لأحد أنه فقير لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بحاله وأنه إذا شكى حاله إلى الله فالله جل وعلا يرزقه من حيث لا يحتسب. وفي حديث المغيرة فيه ابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع وإن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال الكراهة هنا كراهة التحريم وإضاعة المال وكثرة السؤال. تقدم معنا حديث سعد نعم وعند النسائي من سأل وله أوقية فقد ألحف وعند أبي داود كذلك من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا عند أبي داود. وهذا يعني الأوقية قلنا كم 40 درهما يعني قدرها العلماء بنحو 17 غرام ذهب تقريبا. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقالوا وما يغنيه يا رسول الله قال قدر ما يغديه ويعشيه. يقول الشافعي رحمه الله مبينا لهذه المسألة قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. فمسألة مسألة نسبية لكن لا تخرج يعني عن هذه يعني الأمور عادة. أو يقال أن كل واحد يكون من أسرته يكون عنده هذا لكن هذا بعيد عنده هذا القدر. فمنهم من قال من ملك نصابا نصاب الزكاة فهذا غني ولا يجوز أن يكون يعني أن يسأل الناس لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم والغني معروف هو الذي بلغ هذا النصاب ويعطي الزكاة فترد على فقرائهم يعني من دون الغني هو الفقير. ومنهم من حدد ذلك وقيده بما يغديه ويعشيه. ومنهم من قال 40 درهما كما هو ظاهر الحديث. هذا الفقير نعم الذي يبلغ 40 غني، ودون 40 هذا فقير. 50 درهما فكيف توجيه هذه الأحاديث؟ نقول أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، أحوال الناس. فمنهم من عنده القوت غداء وعشاء يومي، هذا خلاص هذا غني. واحد ما عنده قوت ولا عنده يعني لا اليوم ولا يعني بعد اليوم، ما عنده شيء ولا يقدر على العمل ولا عنده شيء من هذا، فيقال حينئذ المقدار هو 40 أو 50 درهما، يعني ما بين 17 إلى 20 درهم ذهب تقريبا. بكم درهم؟ ها؟ أيوة. ده أكثر 120 ارتفع. ارتفع. الدولار عم يرفع. يعني لو قلنا 100 نحتاج 2000 تقريبا. نعم. ففي الحديث طبعا الشيخ مقبل له كتاب في المسألة، الشيخ مقبل له رسالة في المسألة، ممكن أن تقرأ هذه الرسالة، جمع فيها الأحاديث والأثار في هذا. أظن دم مسألة أو كذا اسمها كذا. في مشروعية الحياء في كل الأحوال، طبعا المسكين قد يكون عنده يعني هذا غير الفقير، المسكين قد يكون عنده شيء لكن لا يكفيه، وأما الفقير هو المعدم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة وهم مساكين، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. نعم. نعم. لا يقاس عليه. قاس عليه إيش؟ شخص يملك سيارة ومثلها يقال عنه مسكين. قد يكون معه سيارة وما عنده قيمة البترول للسيارة. هذا حصل يعني. ما هو شيء يعني ما هو بعيد. ما عنده يعني سيارة واقفة ما عنده قيمة. فماذا يفعل؟ كان السفينة تصلح إيده وشيء كذا يعني الله ليس في الأمر. نعم تفضل. باب خرص الثمر. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غدوا تبوك، فلما جاء وادي القرى اذا امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 اوسق